دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 14 من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بي فدكتور. وصلنا في قصة موسى عليه السلام في سورة الشعراء إلى قول الله تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. نعم. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في ما ذكره الحق سبحانه وتعالى من شواهد من قصة موسى عليه السلام، كلها دل على توحيد العبادة. وإحنا أظن في الأسماء والصفات وقفنا عند وأوحينا إلى موسى، ولا أيوة أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. أوحينا، أوحى فهو الإيه؟ الموحي، والإيحاء وصف فعله سبحانه وتعالى. أوحى فعله، والموحي ليس من أسمائه. نعم. والآية شاهد لتوحيد العبادة أو الآيات كلها يعني. فأخرجناهم من جنات وعيون، أخرج إخراجا فهو المخرج، والمخرج اسم من أسماء الله المقيدة. من الأسماء المقيدة. نعم. كذلك أورثناها بني إسرائيل. أورث توريث وصف فعله. توريث وصف فعله، والمورث ليس من أسمائه، لكن من أسمائه الثابتة الوارث. نعم. اسمه مطلق من أسماء الله الحسنى. نعم. لكن التوريث وصف فعله سبحانه وتعالى. نعم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. دي معية خاصة متعلقة بالحفظ والتأييد. نعم. والرب اسم من أسماء الله المطلقة. وسيهديني، ده الفعل، الهداية وصف فعله سبحانه وتعالى، والهادي من أسمائه المقيدة. تمام. فأوحينا إلى موسى، طبعا تكلمنا عنها قبل كده. وأزلفنا، أزلف إزلافا، فالمزلف ليس من أسمائه، والإزلاف هيبقى وصف فعله، وأزلف فعله. وأنجينا موسى، أنجى إنجاء فهو المنجي. نعم. فالمنجي والمنجي ليس من أسمائه الحسنى. نعم. ثم أغرقنا، أغرق إغراقا، فالمغرق ليس من أسمائه، والإغراق هيبقى وصف فعله. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم. فيها اسمان الرب العزة والجلال، كل اسم دل على ذات الله وعلى الصفة بالمطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن. نعم. العزيز دل على وصف ذات، والرحيم دل على وصف فعل. في الرحمة الخاصة يعني. نرجع بقى لقضية فأتبعوهم إيه؟ مشرقين. نعم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هو هنا خلاصة القصة في اللي ورد في القرآن فيما يتعلق بهذا المشهد، أن بني إسرائيل توجهوا إلى الشرق فأتبعوهم مشرقين، متجهين إلى ناحية الشرق وقت الشروق. يعني فرعون تحرك وقت الشروق. لا هم أتبعوهم مشرقين. ممكن مشرقين من الشرق ومن الشرق من شروق الشمس. فالوصف جامع الاثنين. نعم. هم مشوا بالليل في السر. ناحية الشرق. ناحية الشرق. فرعون تبعه. إما تبعه في الليل لكن تدارك الجمعان تراء الجمعان. ولازم يكون بالنهار. لأن تراء الجمعان ما يبقاش بالليل. صحيح. هيشوفوا بعض. يعني تراء الجمعان لو الضوء موجود هيشوف على بعد مثلا 10 كيلو ولا 5 كيلو ايا كان اللي هيجيبه النظر. مسافة طويلة. ودي ما بتشافش بالليل. نعم. لان بالليل يبقى لازم يكونوا قريبين من بعض بحيث يبقى المسافة بينهم يدوب اضاءة السراج. فلما تراء الجمعان لا يقول تراء الجمعان الا اذا كانوا مشركين. نعم. صحيح. هو احنا قلنا في سفر الخروج كان في الاصحاح كام؟ 14 عدد 15. في عدد 15 هم كانوا بيقولوا ايه في عدد 15 في عبور البحر؟ ان قال الرب لموسى ما لك تصرخ الي؟ قل لبني اسرائيل ان يرحل وارفع انت عصاك ومد يدك على البحر وشقه. فيدخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابسة. فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا. شوف اللفظ هنا هو اللفظ اللي ورد في القرآن، فكأن اللفظ نزل الرسول لم يطلع على هذه عندهم. نعم. ولا بلغته. صحيح. لأنه أصلا لا يقرأ عربيا أو لا يقرأ كلاما عربيا، فكيف يقرأ أعجميا؟ ما نعرفش أنه هيبقى الترجمة هتطلع لك كلمة يابس في القرن 21 بالشكل ده. صحيح. شو لاحظت بعدين ده؟ في نقطة فالدكتور، الكتاب المقدس المفترض لو هو الرسول جايب منه فلازم يكون قرأه كذا مرة، لأن احنا لما بنيجي نقرأه في كل مره بنقرا احنا موضوع قصه موسى دي قرناها قبل كده. بس المره دي برضو بنكتشف اشياء اخرى ودلالات واشارات من القران للكتاب المقدس، فلازم يكون الرسول كل شويه يقرا في الكتاب المقدس عشان يجيب منهم الالفاظ والاشارات والحاجات دي. دي اسمها الهيمنه ومهيمنا عليه. نعم. سيطره تامه. يعني هم في تكتيفة مرة بسبب النص القرآن. صحيح. النص القرآن مش سايب كلمة عنده. لو بعدين من خلال المقارنة بيبان لك اللي نسجوا الراوي اللي كتب التاريخ ده كتاب تاريخ. الكتاب المقدس لما نتكلم على كتاب زي كده دي واحد كاتب قصة. مش ده واحد بيحكي عن ترك من التوراة او عن التبقى من التوراة وكتب الانبياء او عن قصة حياة عيسى. نعم. واحد بيحكي قصة مش وحي. يعني هم يعترفون بان دي قصة موسى وقصة كذا وهذا سجل مواليد كذا. اخبرك ازاي؟ فهو بيكتب حاجة كأنه بيدون، ملوش علاقة بالوحي كوحي. واحد بيخاطبني. نعم. وحي دي غير من ربنا ليا لكل انسان، صح كده؟ ما فيش في الكلام ده. فاللي بيكتب ما اضافه من القصة بيبان من دماغه هو، ما لهش علاقة بالحقيقة من خلال المقارنة. لان اللي نزل في القرآن وحي صافي 100% جاي من ربنا مباشرة، ما حصلش فيه تغيير من ساعة ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لغاية النهار. نعم. فلما تقارنه بهنا الاصل اللي في القران مع الصوره اللي موجوده هنا تبص الصوره تلعب فيها كتير. الصوره دي ما كانتش صوره متاخده طبق الاصل، لا كانت متاخده عن طريق واحد بيرسم في رسم تقريبي، كان واحد بيقول له يعني ايه ادينا الصوره، واحد رسام اوصف كده شويه كلام فيجي في دماغه ايه شكل ايه تقريبي. وفي الغالب ما بيطلعش شبه الحقيقه على النحو المطلوب، لكن أي حاجة يعني فيها ملامح مش كده؟ صحيح. إنما ما تقدرش تقول إن هو ده النص اللي نزل على موسى عليه السلام، يعني ده سفر الخروج من الأسفار الخمسة. نعم. والأسفار الخمسة في العهد القديم يعتبر دي التوراة، يعني حاجة بقى ما فيش بعد كده. إذا كان كده ويقول له كلام زي كده، وارفع أنت عصاك، وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم، فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه. كلمة وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءه وراءهم، يعني ساعة ما خلت تموت شدد قلوبهم ليه؟ مش كده؟ صحيح. لكن هو القصد ان ربنا سبحانه وتعالى جعل فرعون قلبه مفتونا. نعم. اعمى البصر والايه والبصيره، ما قدرش يميز، فخد الغرور فدخل ورا مين؟ موسى عليه السلام. فكلمه فاتمجد بفرعون وكل جيشه، يتمجد بفرعون وفرعون ده هيبقى كده شرف، ولا اتمجد باغراق فرعون؟ هيقول لك الناس هناك فهم عالي يا عم، ازاي فهم تفهموا ازاي؟ احنا عندنا فهم عالي، اخد بالك ازاي؟ انا على الاقل الصيغه ممكن تكون يعني الكلام فيها واضح. يعني ده حاجه بسيطه يعني، وعشان كده بنشوف في نسخه الحياه تبقى الكلام واضح، وفي الانجيل الشريف اوضح. اوضح هم لانهم بيحاولوا يوضحوا، لان النص احنا بنقرا من النسخه الارثوذكسيه بتاع الفندق مش كده؟ طيب تمام. فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وصار وراءهم. يبقى القضية هنا إن اللي كان معاهم جبريل أو الملائكة اللي كانت معاهم يعني. نعم. وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم. عمود السحاب ده هيبقى فيه إضاءة زي ما هو بيصوره. فدخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل، وصار السحاب والظلام وأضاء الليل. أضاء بإيه؟ بعمود السحاب. فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل. ده لو كان العمود جاي وفيه نور، عمود السحاب ده يعني سحابة نازلة على الأرضية كده. نعم. زي الإعصار اللي بيلف كده، بتشوفه طالع في هيئة دخان. أو السحاب صاعد يعني. فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل، ومد موسى يده على البحر، فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل. طيب الريح الشرقية، خلي بالك، شرقية وهم مشرقون وعند شروق الشمس. فكلمة شرقية ديت بريح شرقية، يعني الريح جاية من الشرق فشقت البحر لغاية موسى، يعني الشق جه من طرف سيناء لغاية ايه؟ هنا. مع ان المفترض اللي بقى من عندهم لحد سيناء لما يضرب العصا يتشق ويمشي كده. وجعل البحر يابسة وانشق الماء، يعني جت ريح جففت الارض بتاع البحر. نعم. وانشق الماء، فدخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابسه، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. هو ده اللي ربنا وصفه. نعم. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فانفلقا، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. زي جبل ضخم عن يمين وعلى الايه؟ وعلى الشمال. نعم. يا انت عارف يا عبد الرزاق، لو كان العرب او النبي عليه السلام قدام منه النسخ بتاع الكتاب المقدس، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ايه اللي موجود عندهم ها، بحيث يعني ايه ان النبي نزل الاعجاز في ايه، ان يكون امي لم يقرأ من كتاب، ده باللغة العربية، فما بالك واصلا لغة كانت ايه اعجمية. نعم. واللي موجود عند اليهود موجود بلغة اخرى عبرية او غيرها. واللي موجود في الشام عند الروم او حتى موجود عند الجماعة اللي هم موجودين عند النجاشي في اليمن او موجودين في الحبشة او حتى اليهود نصارى نجران، اللي موجود عندهم مش بالعربي، بلغة تانية. صحيح. مش كده؟ نعم. الاعجاز ده في ان يجيب كلام من الدقة بحيث ان اللفظ جاي مقصود طريقا يابسة، ولفظة يابسة تيجي عندنا في القرآن وتيجي عندهم. فده مش ممكن واحد عاقل هيقول الا ان ده نبي. يا جماعة انتوا بتتكلموا عن ايه؟ اللي يجحد النبي ده يبقى راجل وحش قوي، شكله وحش. صحيح. لا يقول انا بتاع محبة ولا يقول انا بتاع كذا، يقول انا راجل حاقد، انا قلب اسود على الراجل ده. هو كده؟ اي واحد عاقل لما يجي يشوف يقول انتوا قلوبكم سودة، مليانة حقد على النبي عليه الصلاة والسلام. ما بتكلمش على العام، بتكلم على العارف. العارف منهم. معقول؟ معقول واحد يأتي بمثل هذا ده لو فاتح الكتب دي كلها زي ما احنا فاتحينها كده مش هنجيب الألفاظ دي. هل هنهتدي؟ فاضرب لهم طريقا في البحر يابسة. كده بنفس التعبير اللي ورد هنا وهنا؟ لا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن الآيات لما نزلت أقامت الحجة على المشركين في إن ده كلام مش كلام شعر، وقال في شاعر بيجي يحكي قصة موضوع كده والشيخ ده شعر؟ ما احنا عارفين الشعر وضروبه. لا دي مش شعر. حتى سورة الشعراء يا دكتور يعني الآيات فيها ليها وقع خاص وآيات قصيرة، يعني كأنها إعجاز بقى للشعراء بالذات يعني. شوفوا بقى دية آيات عجيبة فعلا. انت عارف لو كان الشعراء يعرفوا يعملوا زيه كنت شفت إبداعات من الشعراء. صحيح. لكن هم لما عجزوا ما قدروش يتكلموا. كلهم سكتوا. ده كانت قريش تروح تجيب أعظم شاعر هيجيب حاجة زي كده وترفعه في السماء، بس ما قدروش. ما قدروش. وهم أصحاب اللغة. زي ما فرعون راح جاب السحرة على اعتبار إن عنده هيعمل بقى ما فيش وفجأة السحرة كلهم أسلموا. يعني سبحان الله يعني. طيب نرجع القصة تاني. بيقول ايه؟ فدخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابسة والمأسور لهم عن يمينهم وعن يسارهم وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه الى وسط البحر. وكان في هزيع الصبح ان الرب اشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب وازعج عسكر المصريين. هذا بقى هو أتبعه مشرقين في هزيع الايه الصبح. يبقى العمود ده كان بالليل. هنا يعني كمية التناقص في عدد الاعداد دي في القطعة البسيطة دي. اول الموضوع ان هما كانوا بالليل. هو بيقول ان في عمود نار وسحاب نور ليه بني اسرائيل وظلم على فرعون، فبالتالي فرعون ما يقدرش يتحرك في الظلمه، وقعدوا مستنيين طول الليل ما حدش يقرب من التاني. فالمفترض ان الفتره ديت يكون بني اسرائيل عدوا من البحر وخلاص خلصوا، معهم عمود وعمود النار دوت المفترض ان يكون فرعون شايفه وجنود فرعون شايفينه، فلو هم شايفينه هيخافوا يخشوا في الميه. التناقضات. لكن هنا احنا لنا الشاهد هنا بقى هو. نعم. هل ترى هذا التناقض في القرآن؟ ابدا ابدا. ولكن جاء من كلامهم ما يشهد بالحقيقة الوقت في القرآن. نعم. أو وكان في هزيع الصبح اتبعهم مشرقين، نعم، أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب وأزعج عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم، البكر بتاع المركبات، حتى ساقوهم بثقله، ساقوها بثقلة بثقلة يعني عشان مش قادرين إن هم يمشوها يعني. فقال المصريون نهرب من إسرائيل لأن الرب يقاتل المصريين عنهم. فقال الرب لموسى مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة، فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الإيه؟ الدائمة. والمصريون هاربون إلى لقائه، يعني هاربون إلى لقائه يعني إيه؟ مندفعون إلى لقائه، يعني مندفعون، ما قلتش هاربون بقى. فدفع الرب المصريين في وسط البحر فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، لم يبقى منهم ولا واحد. خلي بالك أقولك على حاجة، هنا طبعا استكمال القصة، وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم، فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين، ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر، ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى، وعملوا بقى الترنيمة بتاعت موسى ومريم. خلي بالك هم دايما لما يجي يعني يتكلموا عن حمد ربنا سبحانه وتعالى يقول لك رني من الرب، بتقول نحمد ربنا سبحانه وتعالى، نصلي له صلاة شكر على ما أنقذنا، لكن دايما كده لما يجي يتكلموا على شكر ربنا نطبل له ترنيمة، ترنيمة الطبل بتاع بيعملوه ده، هو أنا عشان أشكر ربنا أطبل له، أخبرك إزاي. لكن أنا بقى الشاهد من كلام إيه، إن في تفاصيل مش محتاج إنني أعمل حشو فيها، يعني دول القصة باختصار شديد جدا جدا زي ما وصفها القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال له خد بني إسرائيل وتوجه ناحية الشرق عند البحر. طيب هنا هيستدعي الامر ان هم يتوجهوا من مكانهم اللي هو كانوا بيقولوا رعمسيس، رعمسيس اللي هي تعتبر منطقه الشرقيه مثلا، الشرقيه في فؤوس، بالبيس وفؤوس في الحته دي، نعم، المسافه قريبه، ممكن على طول على ما يوصلوا من المسافه ديت يوم بليله يكونوا عند الايه، عند البحر، عند الخليج، نعم، او هناك في المنطقه اللي هيعدوا منها لارض سيناء، هيبقى هنا ناحية البحر الايه الاحمر، في من يا اما من عند خليج السويس يا اما من عند ايه المنطقة اللي كانت موجودة ساعتها، محدش عارف كان شكل الوضع ايه. هو في الغالب خليج السويس، بس انا في نقطة ان الناس اللي يقولوا دلوقتي يعني طالع ناس جديدة كده اللي هم من منكري السنة يحاول ان هو يضرب القرآن ببعض، وطبعا مع انكار السنة، فيقولوا ان هم كانوا في اثيوبيا وراحوا مشوا لحد ما وصلوا النهر مش عارف فين، او راحوا البحر ايه، واللي احنا نلاحظه ان سرعة الاحداث لو المسافة طويلة ففرعون هيلحق موسى وقومه قبل ما يوصلوا البحر، فوجودهم في مكان قريب من خليج السويس هو ده اقرب شيء للحقيقة، هو اقرب اكتر شيء منطقي. لما يروح السوبي عايزه ساعتين ثلاثة خمس ست ساعات لما يروح بالطياره يعني، اخد بالك ازاي بالطياره مش عارف. لا هو طبعا يعني لاحظ في حاجه دايما بعض الناس بيتناسوها، ان الوضع في القديم في ايام موسى غير الوضع الان. يعني احنا لما نتصور مثلا مساكن عاد وثمود واصحاب الرس، الناس كلها بتبص على ان هم موجودين دلوقتي على الوضع اللي موجود دلوقتي، بيسوع الوضع اللي موجود دلوقتي انها عباره عن صحراء وبتاع، لا كانت مروج خضراء، نعم كانت خضراء وانهار واشياء كثيره جدا جدا، افضل من الاماكن اللي في المسيسيبي او في نهر الكونغو، الاماكن اللي هي موجوده في في افريقيا كانت موجودة في جزيرة العرب. امال هو البترول ده كله طلع من ايه؟ ما البترول ده كله كان عبارة عن كائنات حية. معنى كده ان المنطقة دي كانت اكثر المناطق اخصابا وموجود فيها المواد البترولية اللي هي اتكونت مع عوامل الزمن. غير كده كمان ان ربنا اخبرنا ان دي مروج، كانت مروج، والرسول قال لن تقوم الساعة او لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروج الخضراء. كذا الحال بالنسبة لي ما يتعلق بالقناة اللي هي موجودة في مسألة قناة السويس. قناة السويس بيقولوا كان موجود في قناة مفخورة قبل كده. والدلائل تشير لها. فايه يعني مسألة تصور ان اللي موجود دلوقتي هو نفسه بنفس التخطيط اللي كان موجود ايام موسى؟ لا. فانا مش هكذب كلام ربنا سبحانه وتعالى عشان خاطر مجموعة من ال جماعة اللي هم الملحدين اللي لا يؤمنون أصلا بوجود إله ولا إن فيه للكون خالق. زنادقة. زنادقة عشان يجي يشككوا في القرآن وفي السنة. نعم. لا أنا مش معاهم في دي. فربنا أخبر بالأحداث الرئيسية، هم مشوا بنو إسرائيل خلفهم اتقابلوا في موضع معين عند البحر، تراءى الجمعان، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي إيه سيهدي. ضرب البحر فاضرب بعصاك البحر انفلق. فكان البحر كالجبال عالي، الموج عامل زي الجبال عالية جدا جدا جدا، وفي وادي صغير هم ماشيين فيه يابس تماما زي التراب اللي موجود بيمشوا عليه في الارض. وما فيش فيه كمان مطبات جامدة علشان خاطر ما حدش منهم يقع ولا طريق مستوي. كان معهم حيواناتهم وكان معهم حاجاتهم. وطلعوا الناحية التانية. المسافة بينهم كانت طويلة شوي. يعني قول لو قلنا مثلا نص كيلو ولا حاجة او 500 متر او كيلو بين اخر واحد حيعبر وبين اول واحد هيدخل. فالبحر لم ينطبق الا بعد ما كل عسكر فرعون كله وجنوده نزلوا في البحر. نعم. والطريق كان لسه يابس. بعد كده ضرب البحر مرة اخرى اللي هو موسى عليه السلام، اتقفل البحر عليهم وغرقوا كله. فاغرق الله فرعون ومن معه، وكان جبريل موجود اللي هو ملاك الرب اللي ماشي بعمود السحاب. لا كان جبريل. ليه؟ لان اللي ثابت في السنة ان جبريل كان يضع الماء في جوف فرعون حتى لا ينطق بلا اله الا الله، لما امنت بالذي امنت به بنو ايه اسرائيل علشان يعاقب ربنا سبحانه وتعالى. والحديث ثابت. نعم. يبقى اللي كان موجود جبريل فعلا. مش عمود السحاب. مش عمود السحاب. وهنا يا دكتور يعني برضو في امر يعني في سرعة الحدث، لان البحر اتشق، فدي معجزة المفترض المصريين لما يشوفوها يخافوا يقدموا عليها، ولكن لسرعة الحدث واندفاعهم مش ورا بني اسرائيل. قالوا هنعدي زي ما هم بيعدوا، هنطبق عليهم البحر. لا هو التصوير اللي عندهم قعدوا طول الليل، جات عليهم رياح شرقية في عمود نار وسحاب، والمراكب بتاعتهم العجل بتاعها رفة بقت تقيلة، قاعدين بيشدوا فيها، عندهم الواقع بطيء، ففي فرصة اساسا المصريين يفكروا يقول لا مش هنخش هنا في المية دي ممكن تقفل علينا. انما هنا سرعة الواقع تخلي ما فيش لا فرصة للتفكير عندهم، ما فيش خالص. لا حتى التفاصيل الدقيقة. نعم. هتعنينا في ايه؟ مش هتعنينا في حاجة. ايه اللي اضافته؟ دي حادثة حصلت، نعم، فيها معجزة عظيمة جدا، نعم. وربنا ذكر بها بني اسرائيل وذكر بها المسلمين كمان. نعم. اللي نجى موسى وبني اسرائيل من البحر ومن فرعون ايه نجي؟ لان قدرة عجيبة، هم شافوا قدام منهم حاجة طبعا. نعم. طب اللي شق البحر هو اللي سيره، فليه انا ما اعتبرش من تسييره واعتبر من شقه؟ ما هو شو اللي مشيه ربنا سبحانه وتعالى؟ صحيح. يعني يفضل ماشي قدامكم وانتوا قاعدين تصطادوا وتركبوا في السفن وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وكل اللي شايفينه ده كله، وحاملات الطائرات في البحر ومش عارف ايه وناس عايشة عليها وبتاع، كل الكلام ده ما فيش فيه عبرة على الاستدلال على ان الخالق سبحانه وتعالى اقوى منكم، وان ربنا سبحانه وتعالى ينبغي ان توحدوه وتعبدوه بدل ما ان تحاربوا الله وتحاربوا رسله واولياءه. هي دي القضية، دي الشاهد اللي هيفيد الاجيال القادمة من القصة. فربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بالقصة علشان العبرة، عشان اثر القصة يعود على ايه؟ الاجيال القادمة، في انهم ينجحوا في الابتلاء ويؤدي دورهم في الحياة، انما التفاصيل اللي هم ذاكرينها تفقع تخلي الواحد يعني مش قادر يقرا، مش قادر يكمل. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ اخد بالك ازاي؟ نعم. وبعد كده بقى لما راحوا سينا والتفاصيل اللي ذكروها، ما جاء في القران من وصف ما حدث لبني اسرائيل بعد ما عدهم شيء يعني مذهل معجز، لكن كانه في سوره الشعراء ربنا بيقول لهم كفايه عليكم كده بس من قصه الفوز. خلينا ان ايه نذكركم بحاجه ثانيه. ايه الحاجة التانية؟ ابراهيم، مش كده؟ نعم. اهو بيقولوا ايه؟ واتل عليهم نبأ ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم اذ تدعون؟ او ينفعونكم او يضرون؟ لاحظ الكلام ده طبعا اختفى. مفيش في قصة ابراهيم في الكتاب المقدس ما يدل عليها، وهي حذفت عمدا مع سبق الاصرار والترصد. نعم. لان تفاصيل القصة ديت تنسف قضية الصلب والفداء وصناعة صليب عليه واحد بيتعلق انه اصبح صنم، اصبح صنم يعبد من دون الله. فكون النصارى يظلوا عاكفين امام الصليب وقدام المصلوب الصنم اللي هم حاطينه على الصليب ده، في حد ذاته اي واحد لو القصة موجودة عنده هيجيبها يقرأها في الكنيسة هتبوظ لهم الدنيا. نعم. يبقى تشال فشلوا. كل ادي النسخ اللي عندنا اهي، نجيب القران في جنب كده اهو، ادي اليسوعيه، الكتاب المقدس، انجيل الشريف، الطبعه العربيه، الترجمه العربيه المشتركه المبسطه، خد بالك ازاي، كتاب الحياه اللي عندك، كل اللي كتبوه توافقوا فيما بينهم، القساوسه والمطارنه والبوابات، على حذف قصة إبراهيم عندما حطم الأصنام. واللي ذكروه قصة إبراهيم في الدكتور ملوش معنى، مفيش منه فايدة. مفيش حتى تعالى وبارك لك وادي الأرض للناس بتاعتك وخلاص وانتهى الموضوع. بل حتى يركزوا في تفاصيل ملهاش معنى، يعني ملهاش معنى. راح يشتري قبر ليه؟ خد الأرض وتشكل مع لوط علشان خاطر الأرض مش مكفياه، مش عارف عمل ايه مع ابي مالك وخد منه ايه وده خد منه ايه، وحرب وصراع ما تعرفش لازمته ايه حتى فايدته ايه، ما فيش. هو القان القصد تفريغ الوحي بحيث يحط مكانه فكرة الصلب. ان الرب نزل بنفسه علشان يفدي الايه؟ البشرية، فجاي بقى يتحمل على نفسه وجاي يزل نفسه عشان خاطرنا. نعم. يزيل نفسه ايه؟ بتقولوا ايه؟ اخبرك ازاي؟ ايه اللي بتقولوه؟ لانه لك انتوا واخدين فكره غلط عن مساله بنوه المسيح، ان الرب او الاله اتجوز مريم وخلف ايه؟ ولد اسمه يسوع. لا، الكلام ده مش صحيح، انتوا فاهميننا غلط. فلازم تفهمونا بايه؟ بالنظره اللي احنا بنبص بها. طب ايه النظرة بتبص بها؟ احنا ما بنقولش ان هو ابن الله ولا ربنا سبحانه وتعالى خلف ولد، ده كلام ده الارثوذكس هم اللي بيقولوا الكلام ده مش الكاثوليك. فالارثوذكس طب يعني نفهمكم ازاي يعني فهمونا. فيقوم يقول لك ايه ان الرب اراد ان يضحي عشان خاطر البشر. انت بتحبني يبقى مش بالكلام. هتحبني ازاي؟ انك تيجي تضحي توري المحبه عملي. فهو نزل وتجسد فدخل في بطن امراه وقعد هناك شويه 9 شهور وبعد كده انزلط وام رضعته وبعد كده كبر وبعد كده جه يصلب نفسه بنفسه عشان خاطر ايه يخلصني. فمن فضلكم يا جماعه اقروا الكلام من وجهه نظرنا يا اخي يا ريتنا ما قريناه. يعني حتى هنفترض من وجهه نظركم ان الرب جه وصلب نفسه عشان يخلص الناس من الخطيئه. طب لازم الرب يجي ويبقى طفل؟ طب ما يجي زي ما ظهر لابراهيم. يجي راجل. راجل. زي ما ظهر ليعقوب وقعد تصارع معاه ويعقوب غلبه. هو واضح ان هو ضعيف في كل المواقف يا دكتور، يعني يعقوب غلبه وكان هيقتل موسى وقامت مرات موسى مش عارف عملت ايه فسابه وجي عند جه في اليهوديه وقاموا صلبينه. الرب ماله بالظبط؟ لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم. ما لهم به من علم الا اتباع الظن. نعم. وما قتلوه يقينا. نعم. بل رفعوا الله اليه. عيسى جاء رسولا الى البشريه كسائر البشر. نعم. انما تقول لي رب ودخل بطن امراه وخرج وبتاع طب دخل بطن امراه ولا ما دخلش الرب ده؟ الاشكاليه في ان عقيده الارثوذكس او النصارى الاقباط ان هم بيعتقدوا ان الاله واحد صحيح بس عمل العمل نزل من السماء ودخل بطن امراه بس وبعد كده فضل قاعد يتربى كل يوم بطريقه يعني مش حلوه خالص. كل يوم الرب يرضع. وبعد كده اتصلب. انت بتضحك علينا ولا بتضحك على نفسك؟ لك هو جاي عشان بيحبنا. يا راجل. لكن النصارى اللي هم الكاثوليك اعقل. قالوا هو 3 في 1 صحيح بس الاقنوم ده غير الاقنوم ده غير الاقنوم ده. كل ذات مستقله. ثلاث حتى الكلام يصبح شويه منطقي. يعني عشان يبقى هو صحيح 3 في 1 ديت مش جايه. كومبو ده ما ينفعش معاه. لكن افضل من ناحيه العقل قبولا من كلام الارثوذكس. ان هم 3 في 1 وواحد في 3. ما ينفعش. لان فيها اهانه لرب العالمين بشكل رهيب جدا جدا. نعم. اللي خلق السماوات والارض. لا تسعه السماوات والارض ووسع كرسيه السماوات والارض ويدخل في بطن امراه. قد كده اهو. وبعدين خرج منين بقى؟ ها؟ مفيش داعي للكلام. يعني انتوا لازم يعني اله السماوات والارض تصفوه باقذر ما يمكن من الاوصاف. اللي ما قبلها يا اخي اسكت بس اسكت اسكت الله يهديك انت هو. واتلو عليهم نبأ ابراهيم. ابراهيم عليه السلام. نعم. اهو. اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. شوف التعبير. قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. نعم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. لاحظ آباؤكم الإيه؟ الأقدمون. المسافة كانت مش بعيدة أوي زي ما هم صوروها من أيام نوح. 350 سنة. وعلى حسب كلامهم نوح كان عايش. صحيح. مش كده؟ بعد 52 سنة مع إبراهيم. لكن اللي حصل إن الأمور مش كده. لا ده كان في مسافة طويلة. كان في أقوام أخرى. وأقوام أخرى. نعم. وانحرفوا عن التوحيد الذي جاء به نوح ونجى الله به من وحد وأهلك. نعم. من أشرك. والبشرية كانت تطهر لغاية ما طلع الشرك مرة تانية في عصر إبراهيم عليه السلام. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين. شايف كلام إبراهيم؟ والذي هو يطعمني ويسقين. نعم. وإذا مرضت فهو يشفين. فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو بيلخصنا سورة الفتح. إبراهيم عليه السلام فتحت الكتاب بسم الله مش باسمنا. الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. لاحظ أن الآيات دي كانت موجودة في الكتاب المقدس في العهد القديم وحذفوها عمدا مع سبق الإسراء والتعطش. نعم. وإحنا لو رجعنا للتلمود في تذكير الناس بس باللي إيه ربنا سبحانه وتعالى ذكره في قصة إبراهيم. لأن كل ما ترجع تجد أشياء تكشف لك الحقيقة. لا يمكن أن التلمود اللي هو شرح للتوراة فالناس يشرحهم هذه القصة ويتكلموا عنها وهي مش موجودة أصلا في التوراة. نعم. هم بيشرحوا في ايه؟ ده شرح التوراة. يبقى دي كانت موجود. يبقى اتحذف. حذفتوها ليه يا جماعة؟ نعم. ليه حذفتوها؟ فهنا بيقول في 84 في الكتاب في 83 وحتى تارح الذي ما برح كبير أمناء الملك اللي هو يعتبر أبو إبراهيم. غدا هو الآخر عابدا للأصنام فكان في بيتي 12 صورة كبيرة من خشب وحجر. اللي هي الأبراج اللي احنا قلنا عليها عاملين على عدد شهور السنة 12 شهر ب 12 برج. ليه؟ نعم. الأبراج الفلكية اللي هم بيقول لك دي بتحكم في الكون وبتعمل كذا وانت برجك كذا وبرجك كذا. يمثل كل منها إلها خاصا بشهر من شهور الايه السنة. يعني عبادة الأبراج بتاع دوت التنبؤات الفلكية والبرج بتاع كل واحد هذه عقيدة وثنية من أيام سيدنا إبراهيم. نعم. دي عبادة الأصنام اللي كانت في عهد إبراهيم عليه السلام. 12 صورة ب 12 إيه شكل أوسان خشب وحجر يمثل كل منها إلها خاصا بشهر من شهور السنة يصلي إليها ويتعبده. عندما بلغ أبرام 50 من العمر غادر بيت معلمه إيه؟ نوح. نوح ده كان اسم معلم لإبراهيم أو واحد كان موجود باللي بيعلم إبراهيم ما لوش علاقة بنوح عليه السلام. نعم. عائدا إلى تارح أبيه فلما أبصر الاثنى عشر صنما المتوسدة مكان الشرف في دار أبيه استطار الغيظ في نفسه وقال على نفسه مقسما وحياة الرب لئن لبثت هذه الصور ها هنا 3 أيام أخر فليجعلني ربي الذي خلقني واحدا منها. يعني أبقى صنم زيهم. يعني ما حسش بهم يعني. نعم. أو كأنني خلاص ما بعدش عندي إحساس ولا عارف التوحيد من الشرك. نعم. ها. وخف أبرام إلى أبيه الذي كان محاطا ببطانته فسأله قائلا أخبرني يا أبتي أن لي أن أجد الله الذي خلق السماوات والأرض وخلقني وخلق البرية أجمعين في هذا العالم. ما هذه التماثيل التي أنتم لها إيه؟ عاكفون. إيه رأيك بقى؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. نعم. ماشي. وبعدين فأجاب تارح يا بني خالق الكائنات موجود هنا معنا هنا في الدار. خالق الكائنات موجود معنا هنا في الدار. قال أبرام ساب الناس كلها وقعد معهم في الدار. قال أبرام فأرنيه إذن يا أبتاه. فاصطحب تارح أبرام إلى حجرة داخلية وأشار للأصنام الاثني عشر وأخرى عديدة أصغر منها حولها قائلا: هذه هي الآلهة التي خلقت السماوات والأرض وخلقتك وخلقتني والعالمين أجمع. فقصد أبرام أمه قائلا: يا أمه، أهو ذا أبتي؟ قد أطلعني على الآلهة التي خلقت الأرض وكل ما عليها، لهذا أرجو منك أن تهيئي لي جديا لأقدمه قربانا لآلهة أبي كيما تأكله وتتلقاه بعين الرضا. لاحظ هنا أن النص متاخد من الايه؟ من التوراة. يعني كان موجود، اين ذهب؟ راح فين؟ ليه اختفى من الكتاب المقدس؟ اهو نعم. احنا بنقوله مطلعونا النص ده من هنا وديتوه فين؟ يلا، لماذا تآمرتم على كتابكم بحيث تحذفون شيئا كان موجودا من قبل؟ نعم. وشراح التوراة في التلمود قالوا ان ده كان موجود، وهم بيشرحوه بينقلوه اهو، هذا النص اللي كان موجود، عشان هو زي ما جاء في الاسلام بالضبط. ولاش انتوا خايفين؟ لان الناس هتروح تحطم لكم الصنم اللي موجود على الصليب والخشب. ان خلي بالك، هم بيقولوا ان النص كان بيقول ان التماثيل دي مصنوعه من ايه؟ من خشب وحجر. نعم. لما بتشوف الصليب الكبير اللي بيحطوه في الكنيسه بيبقى من خشب وحجر. فيسوع بيبقى من حجر اللي هو الرب، والصليب منين؟ من خشب. فرقت ايه؟ فلو فضل النص زي ما هو هتبقى مشكلة كبيرة جدا تتنافى تماما مع ما هو في المسيحية. ففعلت أم أبرام كما طلب منها. ففعلت أم أبرام كما طلب منها، وقدم أبرام الطعام الذي هيئته أمام الأصنام، لكن أيا منها لم يمد يده ليأكل. فقال أبرام ساخرا: ربما لم يلاقي مذاقها مزاج الآلهة، أو فلعل كمية الطعام تبدو ضئيلة، سأقدم قربانا أكبر وأجتهد أن يكون أشهى طعما. وفي اليوم التالي طلب أبرام من أمه أن تهيئ جديين بأفضل إتقان. فلما قدم ذلك أمام الأصنام وجد النتيجة ذاتها التي رآها في اليوم الفائت، تعجب قائلا: ويل لأبي ولهذا الجيل الضال، ويل لمن تميل قلوبهم إلى الزيغ والباطل، فيعبدون صورا بكماء لا تحس، فلا هي تشم ولا تأكل ولا تنظر ولا تسمع، لها أفواه ولا تتكلم، لا أعين ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، لها أيد ولا تتحرك، لها أرجل ولا تمشي، فما كان منه إلا أن استل أداة من حديد وراح يكسر بها الأصنام جميعها ما خلا واحدا، ووضع بيده حديدته التي استخدمها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تناهى الضجد الفعل إلى أذني طارح، فهرع إلى الحجرة حيث ألف الأصنام المحطمة والطعام تقدمة أبرام مزجل أمامها مرمية قدام. فصرخ بغضب ونقمة في وجه ابني: ما هذا الذي فعلته بآلهتي؟ فأجاب أبرام: قد جلبت لها طعاما شهيا، وإذا بها تمد أيديها إليه بشراهة دفعة واحدة كلها ما عدا كبيرها، أزعجه جشعها، فلم يمسك نفسه أن استل تلك الحديدة التي بيده وراح يحطمها جميعا. أجاب طارح بغضب: كذب ما تقول، لهذه الصور نسمت حياة لكي تتحرك وتفعل كما تدعي، ألم أصنعها بيدي هاتين؟ فكيف يمكن لكبيرها أن يحطم الأصغر منه؟ فكان رد أبرام: إذن فيما عبادتك آلهة لا تحس ولا تقوى على شيء؟ آلهة لا هي تقدر على معونتك فيما تحتاج، ولا هي تسمع دعاءك، ألا ساء ما تفعل وما يفعل أمثالك من عباد من عبادة صور الحجر والخشب. الحجر والإيه؟ والخشب. ناسين الله ربنا خالق السماوات والأرض وكل ما بينهما، ها أنتم تكسبون على أنفسكم الخطايا ذاتها التي جوزي بها أجدادكم بمياه الطوفان. شفت بقى إزاي؟ أجدادكم بمياه الطوفان، يبقى معنى كده إن هم جوزوا في عهد إبراهيم، في عهد نوح عليه السلام، بسبب عبادتهم للأصنام اللي ربنا ذكرها وسماها اسم وهي مش موجودة عندهم. فمش ممكن يكون الرسول خد من عندهم حاجة. صحيح. إنما اللي قالوه في حق البشر قبل الطوفان إن الناس عملت الشر في عين الرب بس، وعبادة الأصنام كل ما يتكلم فيه عن عبادة الأصنام يحاولوا يحشوا القصص الواضحة لذلك، مع إن هم ما قدروش يشيلوا النصوص الدالة على عدم السجود للأصنام، وإن ده يستاهل في الشخص القتل بسبب عبادته على عقيدته. القتل في النصرانية أو في الإسلام على العقيدة. لو واحد سجد لصنم أو واحد خالف في الدين بيقتلوه، بيقتلوه زي الخوارج، بيرجموه مش كده؟ يعني قتل على العقيدة، دي مش عندنا في الإسلام. نعم أبدا مش عندنا في الإسلام. عمرنا ما هنقتل واحد عشان نقوله تعالى ادخل في الإسلام. نعم. لكن لو واحد أهان الإسلام بمثل ذلك فربما يطبق عليه حد الرد. اشمعنا بقى انتوا بقى في حد الرد ده تمسكتم وجيتوا عندنا تقولوا لا ده شناعة وبشاعة؟ انتوا مش عارف يعني، انتوا مش شامين ريحتكم؟ سبحان الله. فلتكف يا أبتاه عن عبادة هذه الآلهة قبل أن يحل السخط بروحك وأرواح أهل بيتك. نعم. وتناول أبرام الحديد من يد الصنم المتبقي فحطمه والآخر أمامه ناظري أبيه. فلما رأى التارح فعل ابني هرع إلى الملك نمرود واشتكى فعل أبرام قائلا إن لي ابنا ولد منذ 50 عاما. راح يشكي مش كده؟ راح يشكي للنمرود. راح يشكي للنمرود. نعم. سبحان الله. انت عارف بقى في قصة ابراهيم عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى اعطاه رشده. نعم. واعطاه العقل والتمييز ونزول الوحي عليه. كان النقطة السودة في حياة ابراهيم عليه السلام ابوه. بسبب عبادة الايه؟ الأصنام. لدرجة أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه، والأول قال له أنا هستغفر لك ربي. نعم. واغفر لأبي. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن ذلك عن موعدة وعدها إيه؟ هي. إنما لما تقرأ كلام إبراهيم عليه السلام تلاقي أن كان يوم القيامة في الوصف اللي ربنا وصفه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يلقى إبراهيم يوم القيامة أباه عليه الغبرة والقترة. نعم. وقال يا رب انت وعدتني ألا تخزني يوم ايه يبعثون، فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. طب قوله طيب أي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقول يا إبراهيم انظر تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ. ربنا يحول أبو إبراهيم اللي هو تارح ده لذئب أو كلب متلطخ بالدماء. نعم. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النهر. الزيخ ده اللي هو ذكر الضبع يعني أو حيوان يعني يلقى في النهر. إلا قال في إبراهيم عليه السلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم. نعم. جزاك الله كل خير في الدكتور. ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وسرقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الحق يا رب أهديني ولتهدني نحو الصراط المستبين ولتسقني من نبع شرعتنا المعين أرني الحقائق دون شك.